بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، ما بعد. اللهم اغفر للشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام، أحدها العمد. ذكر شيخنا عبد العزيز بن باز كما في مجموع فتاوي مقالات متنوعة عن الأصل فيما يقع من الجنايات من المكلف، هو أنه فعل ذلك عمدا. وذكر أن هذه المسألة من مسائل المشكلة، وأنه لم يجد في المراجعة المهمة ما يزيل الإشكال. وينظر رسالة القصد الجنائي وأثره في جرائم القتل والتشريع الإسلامي مع تطبيقه في المحاكم الشرعية تأليف بدر بن محمد الصالح، وهو أي القتل العمد أن يقتله بجرح يغلب على الظن أنه يموت به أو بسرايته. هذا هو الأقرب، لأنه إذا كان لا يقتل غالبا يكون من شبه العمد. وقيل يجب القصاص في الجرح مطلقا، وهو المشهور عند الحنابلة. ينظر الشرح الكبير والإنصاف. كان يجرح في بطنه جرحا غائرا يقطع معاه، وكان يغرس في المجني عليه إبرة في مقتل كالدماغ وما أشبهه، وكان يقطع عضوا من أعضائه أو يجرحه جرحا كبيرا فيسري الجرح فيؤدي إلى وفاة المجني عليه. ينظر ما يأتي عند الكلام على سراية الجناية في آخر باب القود في الجروح. القود في الجروح. القود. آخر باب القود في الجروح. القود نعم الجروح. أو يقتله بفعل يغرس يعني على الظهر. هو القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: العمد العدواني، وهو أن يضربه بآلة يعني تقتل عادة، آلة تقتل عادة، إما آلة ثقيلة وإما آلة حادة كالسيف مثلا، أو مثلا يضربه بسلاح مثلا السلاح الأسود الآن مثل المسدس والأشياء دي، يضربه قاصدا ضربه، واللي يضرب به قاتل، فيسمى العمد العدواني، يكون فيه القصاص. إذا كان ما دفعوا القصاص وعفوا يكون الدية مغلظة. الثاني شبه العمد، وهي أن يضربه بشيء يعني غير قاصد ضربه، أو يضربه بشيء غير قاتل يقصد ضربه لكنه ما يريد قتله، ولا ضربه بآلة تقتل عادته، وهذا لا يسمى شبه العمد، يكون فيه الدية مغلظة. الثالث اللي هو القتل الخطأ، بأن يضربه على سبيل الخطأ ولا يقصد ضربه، ويقع القتل. في هذه الحالة يكون الدية، وإما العفو، إما العفو إلى الدية، وإما العفو يعني إلى غير شيء. دي ثلاثة أوجه حقة القتل يعني. أحسن الله. أو يقتله بفعل يغلب على الظن أنه يقتله كضرب بمثل كبير، كما ذبة عواصة غليظة، أو تكريره بصغير، أي أن يكرر ضرب المجني عليه بشيء صغير يقتل عند تكرار الضرب به، أو إلقائه من شاهق أو خانقه، أو إلقائه من شاهق مثل أن يلقيه من سطح البيت مثلا، أو تحريقه أو تغريقه أو صغئه بسما، أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله، أو الحكم عليه به من قبل قاض ونحوه. ونحو هذا قاصد القتل عالما بكون المقتول آدميا محصوما، فهذا النوع من أنواع القتل يخير الولي فيه بين القوت والدية، بين القوت والدية، القوت والدية. وبعض أهل العلم يرى أن الواجب هو القصاص عينا، فليس لولي الدم إلا القصاص والعفو، أما المال فلا يجب على الجاني إلا أن يبذل شيئا منه برضاه. والأقرب ما ذكره علاه في الحديث المذكور صريح في المسألة، وينظر صحيح البخاري مع الفتح باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. أسباب السقوط، وينظر كذلك أسباب سقوط العقوبة للدكتور عبد الله الغامدي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى، متفق عليه من حديث أبي هريرة. ومن أمثلة القتل العمد التي جدت في هذا العصر: يتعمد ضرب أو لمس إنسان بسلك فيه كهرباء قوية يقتل بها مثلها غالبا. ينظر الشرح الآن، ثم الحد 925 مسألة معاصرة. صلاح. أو يتعمد دهس شخص بسيارة أو يصدمه بها وهو يمشي على رجليه، أو يتعمد صدم سيارة وهو راكب فيها صدما يؤدي إلى الوفاة غالبا. ينظر فتاوى ورسالة الشيخ محمد إبراهيم والفتاوى السعدية المجمع الكامل، وأبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وقرارات مجمع الفقه بجدة، ورسالة مسؤولية سائق السيارة للخطيب. ومن أمثلة أيضا أن يرمي شخصا بقنبلة أو مسدس أو رشاش أو بندقية رميا يقتل غالبا فمات من ذلك، أو يرمي مجموعة من شيء من ذلك يؤدي إلى القتل واحد منهم أو أكثر، فقتل واحد منهم أو أكثر. وينظر فتاوى رسائل الشيخ محمد إبراهيم والقصاص في النفس للدكتور محفيحان الميطيري، أو يربط على جسده حزام الناس ثم يفجر نفسه في السيارة فيها أشخاص غيره أو بين مجموعة من الناس فيقتلهم ويقتل بعضهم. أن امتلته كذلك يتعمد الطبيب قتل شخص وذلك بجرى عملية جراحية أو بإحطاي علاجا أو بينجن ويعلم أنه لا يتحمل ذلك وأنه يؤدي إلى وفاته أو يلقاه بلقاح مرض قاتل كالجدر والإيدز ونحو ما يزيد في الجرعة الزيادة تؤدي إلى وفاته متعمدا وما أشبه ذلك. وإن صالح القاتل أولياء المقتول عن القوط بأكثر من الدية جاز. وهذا قول جماهير أهل العلم. وقد ذهب بعض الحنابلة للمنع ورجحه من القيم. وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى صحته إذا كان المال الصالح. لقيت حقيقة أيمن مسائل المعاصرة دي لو أفردتنا الكتاب دي يكون كويس راح يشوفها يعني يلقضها كده بس على حسب الظروف. لقيت فرصة تبدأ في الكتاب المسائل المعاصرة فقط من أول كتاب إلى آخره وظاهرة تبغى تكون جزء مجلد تكون يعني مرجع بلاها. أحسن إن شاء الله. إذا كان المال المصالح عليه من غير جنس الدية فقد ينظر نهاية المحتاج والإنصاف والجنايات والمبدع. وكان الخلاف في المسألة غير مشهور وأكثر من المتأخرين. وهذا قال في المغني العالم في ذلك خلافا ينظر أحكام الجناية على النفس وما دون عند ابن القيم لبكر وأبو زيد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا فانه يدفع الى اولياء القتيل فان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا دية وهي 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة خلفة فذلك عقل العمد وما صالح عليه من شيء فهو له وذلك تجديد العقل. قال الامام احمد واصحاب السنة من طريق سليمان بن موسى من طريق ابن اسحاق كلاهما عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي مرفوع وسنده حسن وروايه ابن اسحاق مطولة ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرفوعا وهذا سند معضل لكن ابن جريج لم يسمع من عمرو كما في ترجمة ابن جريج من التهذيب. هذه الرواية لا تقضع في الروايات المتصلة لضعفها وأيضا هذه الرواية لم يذكر فيها سوى بعض ما ذكر في الروايات المتصلة ولموضع الشاهد منها شاهد عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن الكتاب الذي عند أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجال والثقات. الثاني من أقسام القتل غير حق شبه العمد وهو يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا يسمى خطأ العمد ويسمى أيضا عمد الخطأ ومنه أن يرميه بحجر لا يقتل مثله غالبا فيموت من ذلك ومنه أن يطعنه بسكين ونحو في غير قتل مقتل فينتفخ الجرح فيموت بسبب ذلك يعني مثلا يجرحه في رجله أو في يده أو شيء يعني غير مقتل يعني لا طعن بها في الرقبة ولا في البطن لذا الباقي يكون ما مقتل يعني قد يتأذى ويتضرر ويجي لكن ما يموت. نعم ولا قوت فيه وإنما تجب فيه الدية على العاقلة لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل ورمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة جنينها غرة عبد أو أمة غرة عبد غرة نعم غرة عبد أو وليدة عبد أو أمة الغرة هي العبد أو الأمة عبد أو أمة بدل من شنو من غرة ده روى امرأتين لحمل ابن النابغة صحابي لما قال نزل سلم ما في بنينها قضى عليها نزل سلم لأنه غرة عبد أو أمة فقال حمل ابن النابغة قال يعني أدي يعني من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل يعني يهدر فقال نزل سلم سجع كسجع الكهان لا حمل بن النابغة يعني زوجات الاثنين من هذيل من قبيلة هذيل اللي هي قبيلة عبد الله بن مسعود وقضى بدية المرأة على عاقلتها صحيح البخاري وصحيح مسلم على عاقلتها اللي هي المرأة القاتلة عاقلتها هي التي تدفع الدية اللي هي أهلهم يسمون العاقلة لأنهم كانوا لما يدفعوا الدية يجيبوا الإبل ويعقلوها بثناء أهل المقتول سميت عاقلة بسبب عقل الليبل جنبها جنب بيت المقتول وأهله يجيبوا له الليبل ولذلك سميت الجبيلة عاقلة هذا الكلام. صحيح البخاري وصحيح مسلم في الباب حديث أخرى وأثار من عن جمع من الصحابة تنظر في المسند لأحمد والأوصل من المنذر ورسالة علمية مطبوعة بالآلات الكاتبة الديات من أبي عاصم وينظر العلم من أبي حاتم والمطالب والتحجيل. الثالث من أقسام القتل بغير حق من الخطأ وهو أي القتل الخطأ من جهة ما يترتب عليه نوعان أحدهما أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله كان يريد قتل رجل معصوم فيخطئ فيقتل معصوما غيره وهذا هو مذهب الجمهور ذهب بعض أهل العلم لأنه عمد يجب فيه القصاص والأغرب قول الجمهور لأنه لم يرد قتل هذا الشخص وينظر نهاية المحتاج والإنصاف والقصاص في النفس وكان يريد قتل صيد فيقتل إنسان معصوم يتسبب إلى قتله بحفر بئر النحو في طريق. حكى الإمام الطحاوي كما يختصر اختلاف العلماء والقدور في التجريد، وأنه لا خلاف بأن من أحدث في الطريق ما ليس له أن يحدثه، أنه يضمن ما تسبب هذا الذي يحدثه في إتلافه. وقال شيخنا في الشرح الممتن مسألة إذا لم يقصد الإنسان فعلا أصلا كإصابة وغيرها، لكن حدث أن مات الرجل نتيجة لبعض الأفعال، مثل أن يكون قد حفر بئرا فسقط فيه الرجل فمات، فهل هذا يعتبر عمدا؟ الجواب لا يعتبر عمدا، لأنه لم يقصد الفعل إطلاقا، لكنه ضامن ما لم يفعل الاحتياطات، فإن عمل الاحتياطات فسيكون التفريض من الساقط، فحينئذ لا ضمان عليه. تفصيلات جميلة ما شاء الله تعالى. فيقع فيها فيموت، وقتل النائم والصبي والمجنون. حكى في الاستذكار الإجماع على أن عمد هؤلاء الثلاثة خطأ وقد سبق الدليل لهذا في أول كتاب الصلاة في المسألة 21 بعد 200. فحكمه حكم شبه العمد، فتجب فيه الدية على العاقلة بقول تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ومن أمثلة هذا النوع من أنواع القتل الخطأ والتي جدت في هذا العصر غالبا حوادث السيارات، فإذا فرض قائد السيارة في تعهد سيارته أو تعدى فلم يراعي أنظمة السير فزاد في سرعة السيارة أو في حمولتها ونحو ذلك، وأخطأ من سلك بسيارته طريق السيارات القادمة جهلا، أو ارتبك فزاد في سرعة السيارة بدلا من إيقافها لها فاصطدم سيارة أخرى وصدم آدميا، أو انقلب السيارة وسقط راكب من سيارتها وسقطت بعض حمولتها التي فرض في شدها وربطها فتسبب شيء من ذلك في وفاة شخص أو أكثر، هو من قتل الخطأ الذي تجب فيه الدية على العاقلة. انظر فتاوى الشيخ محمد إبراهيم والفتاوى السعدية وأبعاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وقرارات وتوصيات مجمع الفقه بجدة ومجموع أبحاث بمجلد مجمع الفقه بجدة ومجموع فتاوى المقالات متناولة على الشيخ عبد العزيز بن باز ومجلة العدل مقال للشيخ محمد بن عثيمين ورسالة مسؤولية قائد السيارة في ضوء الفقه الإسلامي للخطيب. وسيأتي تفصيل عن مسائل حوادث السيارات ونحو الفصل الثاني من باب العاقل في المسألة 92 بعد 500 بعد 2000، وفي باب كفارة القتل في المسألتين 43 بعد 600 بعد 2000 و45 بعد 600 بعد 2000 إن شاء الله تعالى. ومثل سيارات القطارات ينظر فتاوى الشيخ محمد رهيم قال والطائرات والسفن والبواخر ونحوها في حكمها حكم الجميع مع السبب من نفس هذا النوع، كذلك من تسبب تفريضه في انفجار أنبوبة غاز أو أكسجين فقتل في ذلك الانفجار شخص أو أكثر. ينظر فتاوي رسائل الشيخ محمد إبراهيم ومن أخطأ عند محاولته صاحب الدوغية ومسدس أو رشاش وكان بداخل هذا السلاح رصاص لم يعلم بها فتسبب فعله في حصول طلقة نارية من هذا السلاح فقتل محصوما. ينظر المرجع السابق ومن أخطأ فعبث من قنبلة من غير علم بخطرها فتسبب عمله في انفجاره وقتل محصوم فتجب الدية في جميع هذه الأمثلة على العاقلة. ومن أمثلته أيضا أن يفرض الطبيب فيخطئ فيتسبب خطأه في وفاة شخص كان يخطي أثناء إجراء العملية الجراحية ويتسبب هذا الخطأ في وفاة المريض، وكان يخطي في وصف دواء بسبب الإجهاض لامرأة حامل دون أن يسأل عن حملها فيتسبب ذلك في وفاة حملها، ومثل أن يتطبب من لا يجيد الطب يتسبب جهله به في وفاة إنسان. ينظر رسالة القصد الجنائي وأثره في جرائم القتل بدر الصالح، ورسالة الجريمة محمد أبو زهرة، ورسالة الإجهاض للدكتور إبراهيم رحيم، وضمان المتعدي والمفرط في جميع الأمثلة السابقة مجمع عليه بين أهل العلم. حكى في ذات المجتهد معالم السنة والتذكار والضايا الصناعي وزاد المعاد المع على ضمان الطبيب المتعدي والمفرط ونقل في الإغناء في مسائل الإجماع عن النير حكاية الإجماع على أن من حفر بئرا في غير حقه أو وضع حجرا في غير حقه ما فيه خطر على المسلمين أو حمل صبيا بغير إذن وليه أو عبدا بغير إذن السيد على دابة فرمت به أو فرض فترك جدارا له مائلا رغم أنه أشهد عليه بعلمه بخطورته وقع على إنسان أو مال إن كل هؤلاء يضمنون ما تسبب في هلاكه أو تضرر بشيء مما سبب. حكى في التمهيد الإجماع على ضمان ما فوقف دابته في موضع ليس له أن يوقفها فيه كطريق من نحو وسبب غريب ما ذكره الإمام الطحاوي والقدوري من الإجماع على ضمان ما وضع حجرا أو بنى جدارا في طريق. ومثل ما المخطي في الصيام أنه يضمن ما أخطأ فيه. وقال الحافظ عبد البر في التمهيد لا خلاف علمته أن ما جنت يده الإنسان خطأ أنه يضمنه في ماله لأن الإتلاف يستوي فيه في حق الآدمي العمد والخطأ، كما إذا رمى آدميا محصوما يظنه صيدا فقتله كما سبب وهذا مجمع عليه. ينظر مراتب الإجماع وحكى بالإجماع وتفسير القرطبي والاتفاق على أنه من القتل الخطأ، يعني قتل الخطأ كله في الدية، يعني إذا كان إلا في حالة أنه التفريط يعني صار من المجني عليه، مثلا هو حفر بير في ملكي ومحوش أو محوص، وبعد جاء داخل المجني عليه ودخل ووقع مات، إن المجني عليه هو المفرط، عشان كده يكون ده لا ضمان عليه. ويعني كل ما شاكل هذه المسألة يكون لا ضمان عليه، مع ذلك يكون في الدية. الدية لكن دية عادية يعني ما مغلظة، أما إذا كان قاتل شبه العمد يكون في الدية مغلظة، وكلاهما على العاقلة يعني عاقلة القاتل. وكما إذا شربت الحامل الدواء لعلاج مرض في جسمها فتسبب في إسقاط جنينها. وفي المسألة قول بعظم ضمانه، وقد رجحه الإمام مالك، ينظر البيان والتحصيل وينظر رسالة الإجهاض الدكتور إبراهيم رحيم. وكما إذا سقط إنسان من سطح بيته على إنسان فقتله، قال الشيخ بكر أبو زيد في رسالة أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن القيم، قاعدة الشريعة أن المباشر ضامن ولو لم يتعمد، وينظر القواعد ابن رجب ومجلة الأحكام العدلية نظرية الضمان لوهب الزحيلي. وهذا مجمع. وكما إذا أخطأ الطبيب، قال الإمام مالك في الموطأ العقول باب عقل الجراح في الخطأ، الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا خطأ فقطع الحشفة أن عليه العقل وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقل، وأن كل من أخطأ به الطبيب وتعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل. قال في الاستذكار بعد ذكر قول مالك الصابر يعني على العاقلة، وهو قول أبي حنيفة الثوري والليث والشافعي وجمهور العلماء، لأنه خطأ لا عمد، وقد أجمع على أن الخطأ ما لم يقصده الفاعل ولم يرده وأراد غيره وفعل وفعل الخاتم والطبيب في هذا المعنى. وأجمع العلماء على أن المداوي إذا تعدى ما أمر به ضمن ما أتلف بتعديه ذلك. وهذا مجمع عليه أيضا في حق الخاتم إذا أخطأ ينظر الإجماع. أما إذا لم يفرد ولم يتعدى ولم يخطئ المباشر للشيء، كما في حوادث السيارات التي تحدث نتيجة خلل في السيارات أثناء قيادة السائقة لها ونحو ذلك، جاء في أبحاث هيئة كبار العلماء من المملكة ما نص إذا تعهد السائق سيارته قبل السير بها ثم طرأ عليه خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتها مع مراعاة النظام في سرعته وخطأ السير وغلب على أمره فصدمت إنسانا أو حيوانا وطأته فمات، أو كسر مثلا لم يضمن، وكذا لو انقلب بسبب ذلك على أحد أو شيء فمات أو تلف فلا ضمان عليه لعدم تعديه وتفريده. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الشيخ محمد إبراهيم كما في ميون فتاويه الفتوى الثاني والثمانون بعد ربما بعد الثلاثة آل بعد ذكره لقول أهل العلم أن قائد السفينة إذا غلبته ولم يستطع ضبطها فاصطدمت بسفينة أخرى أنه لا ضمان عليه، قال الظاهر أن السيارة أغرب شيء من شبها بالسفينة إذا قد يعجز السائق عن ضبط السيارة ومواضع كالزلق ونحوه، ولو كلف سائق ما حصل من سيارته مطلقا لما استقام للناس حال مع السائقين. وينظر المرجع السالم لم يوفى تابع مقالات متنوعة شيخنا عبد العزيز بن باز وقرات مجمع الفقه الإسلامي جدا ومجلة العدل مقال لشيخنا محمد بن عثيمين. وكما إذا أجر الطبيب عملية جراحية ولم يتعدى ولم يفرض ولم يخطئ، وكما إذا أجر الخاطئ عملية الختان لطفل ولم يتعدى ولم يفرض، فإذا حصل بسبب شيء من ذلك أو بسبب سراية الجرح الذي حصل من الحادث أو من جرح العملية أو الختان وفاة شخص أو تلف عضو من أعضاء فالأقرب أنه لا ضمان على المباشر ولا كفارة لأنها بسبب أعمال مأذون فيها شرعا ولم يحصل فيها خطأ أو تعدي من المباشر لا، والقاعدة الشرعية أن ما تولد من مأذون فيه لا يضمن. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم في حق الطبيب. ينظر الإجماع وزاد المعاد والجريمة لأبي زهرة وعمل الطبيب الماهر الذي نتعدى يدخل تحت القاعدة الشرعية الواجب لا يتغير بشرط السلامة، فقيام بطب المسلمين واجب كفائي فلا يضمن من قام بهم ولم يفرط ولم يتعدى. قال في زاد المعاد وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا أن سراية الجنائم مضمونة بالاتفاق وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق وما بينهما ففيه النزاع. وينظر أحكام الجنائم عن النفس وما دون عند ابن القيم لبكر أبو زيد والإجهاض للدكتور إبراهيم رحيم. والخاتن ينظر تحفة المودود في أحكام المولود وينظر التعليق السابق. وفي حق من يقيم حدود الله تعالى ينظر زاد المعاد وينظر ما سوى ذكره قبل تعليق واحد. النوع الثاني من نوع القتل الخطأ أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربين ويقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلا دية، لقول تعالى من كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. قال باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. قال واشترط وجوبه أربعة شروط، أحدها كون القاتل مكلفا والمكلف هو البالغ والعاقل، ومن الأدلة على هذا الشرط قول صلى الله عليه وسلم رفع القلم على الثلاثة عن الصغير حتى يكبر عن المجمع حتى يفيق عن النائم حتى يستيقظ. سبق تخريفه هو الكتاب الصلاة في المسألة الحادي والعشرون بعد المائتين. فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما لحديث الثابت، والثاني مكون المقتول آدميا محصوما أي من يحرم قتله، فإن كان المقتول غير محصوم الدم وهو كل ما يستحق القتل كان يكون حربيا وهو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا ذيمة، أو مرتدا قاتلا في المحاربة، أو زانيا محصنا، أو كان محتديا وقتله المحتدي عليه دفعا عن النفس أو مالي أو حرمته، ولا ضمان عليه لأنه إنما قتل من قتل من يستحق القتل، إنما قتل من يستحق القتل. وفي قاتل الزاني المحصن خلاف قوي، لكن كان الأقرب ما ذكره المؤلف بالخص إذا ثبت الزنا بشهادة الشهود لوجود هذا المانع القوي من القصاص، هو كون الزاني المحصن حده القتل، لكن إذا هذا القاتل يستحق التعزير بالبالغ وينظر الشرح الكبير والقصاص دياد الدكتور عبد الكريم زيدان، والقصاص النفس الدكتور فيحان المطيري. الثالث كون المقتول مكافئ للقاتل وهو أن يساوي في الدين وفي الحرية أو الرق، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا أو أنثى، فيقتل الحر الذكر المسلم مثلي، وهذا مجمع عليه ينظر بذات المجتهد، ويقتل أيضا بالحرة المسلمة وتقتل الحرة المسلمة بالذكر الحر المسلم، قول تعالى النفس بالنفس، وهذا مجمع عليه ينظر إجماع الاستذكار مختصر اختلاف العلماء. وقال البخاري في صحيح الديات باب القصاص باب بين الرجال والنساء، وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة، وقال في الشرح الكبير هذا قول عامة أهل العلم، ثم ذكر ما روي عن علي رضي الله عنه أنه يقتل الرجل بالمرأة ويعطى أولياءه نص الدية، وهذا ليس خلافا في أصل وجوب القصاص بينه، وينظر أحكام الجناية على النفس عند ابن القيم. وقد ضعف في استذكار الرواية عن علي، وذكر أنه روي عن الحسن مثله وأنه اختلف فيه على عطاء، وأشار إلى خلاف من المنذر في الإجماع. ولا يقتل حرا بعبد لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يقاد العبد من الحر، رواه عبد الرزاق بسند حسن عن عمر بن عبد العزيز عن عمر، وسند مرسل رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة بسندين أحدهما صحيح عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد، وهذا سند ضعيف من أجل الحجاج، لأن العبد طبعا عندهم يعني ينظر هل هو يلحق بالناس أم يلحق بالأموال، فالمال شبهه بالأموال أقوى، ولذلك يكون فيه يعني الحق بالأموال، ولا يكون مثل الحر بحيث يقتل به الشخص لا يقتل به. من أجل الحجاج هو من أرطاته فهو صدوق كثير الغلط، فهذا الأثر عن عمر حسن بهذين الطريقين، أما مروعا بعدم قتل الحر بالعبد مرفوعا فلا يصح، فضروا الطحاوي في مشرح في أول كتاب الحدود الدارقطني والبيهقي من طريق عبد العزيز بن محمد الرملي عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد أن رجل قتل عبده فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ومره يحتق رقبه، وعبد العزيز الرملي مختلف في توثيقه، ورواه من أبي شيبة ومن ماجه عن إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي فذكره ومن أبي فروة متروك، وهذا يدل على شذوذ رواية الرملي السابق أو شذوذها، ورواه الدارقطني من حديث علي مختصرا في سند جابر الجحفي وهو ضعيف، رواه البيهقي من مرسل البخيري مختصرا. جابر الجحفي ساقط شديد يعني يقول كذاب. أما حديث الحسن عن سمرة من قتل عبده فقتلناه عند أحمد وغيره، ففي رواية أحمد إن الحسن لم يسمع من سمرة، ورواه أيضا عن الحسن مرسل وروى كذلك عنه موقوف، ولهذا قال الإمام أحمد أخشى أن يكون لا يثبت، وقد ترك الحسن نفسه العمل به، وينظر التذكار والدرر في تخريج المحرر. ولا يقتل مسلم بكافر لقول صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر، رواه البخاري من حديث علي ولو شواهد تلفظ وتقصيص والتحديد. ويقتل الذمي بالذمي ولو اختلفت اديانهما لانهما متكافئان في الاثم بالذمه ونقيصه الكفر، وهذا لا خلاف فيه لانه بدايه المجتهد. ويقتل الذمي بالمسلم لقصه صلى الله عليه وسلم اليهودي بالجاريه المسلمه برضا الراس بين حجرين متفق عليه، وهذا مجمع عليه يوم مرات الجميع ونعيد الأوقات. يقتل العبد بالعبد لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. يقتل الحر بالحر للآية السادسة، وهذا مجمع عليه. انظر الإجماع مرات الجميع للاستذكار والشرط الكبير. الشرط الرابع لوجود القصاص أن لا يكون القاتل أبا للمقتول، فلا يقتل والد لولده إن سفل الولد كابن ابن أو بنت ابن أو أنزل منه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل الوالد بالولد. وقال النبي الحاكم وغيرهما من طريقين في كل منهما ضعف عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس المرفوع ولو شاهد من حديث عمر، وهو احمد الترمذي وغيرهما من طرق بعضها رجال وثقات عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي عن عمر ورواه أحمد بن ماجه وأن يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب مرسلة ورجح الدارقطني في العلل رواية المرسل ورواه أحمد من طريق مجاهد عن عمر ورجاله الثقات لكنه منقطع أن مجاهد لم يدرك عمر ورواه من أبي عاصم الدياد وغيره بطريقة إضاعي عن ابن عباس وحسين عمر بن عيسى وهو منكر الحديث رواه الدارقطني من طريق سعيد بن سعيد عن عمر ورواه البيهقي من طريق عرفجة عن عمر ومن جملة تذكر هذين الحديثين ضعفه صحوه ليس قويا فهي قوي أحدهما الآخر فيرتقيان إلى درجة الحسن بغيره. الضعف الذي لا يتقوى هو أن يكون شاذا أو يكون فيه كذاب أو يعني مروي من طريق واحد يدور على واحد ضعيف كذا ما يتقوى. أما إذا كان يعني ضعف الإسناد مثلا بسبب أنه مستور يعني مجهول الحال أو ده مرسل وده منقطع وده معضل كلها مع بعض تتقوى ببعضها بعض ويكون حسن لغيره. يقول أحدهم على أحد التغاية التي تحت لغير أمور المحرم على تفريج الدرر والإرواء والهداية وأحكام الجناية على النفس من المستيم والأبوان هذا ثواب لا يخص من الأبي من على ولا يخص من الأم من على. وإذا قتل أحد من أولاد من البنين من بنات الحليب الصالح ولو كان ولي الدم ولدا للقاتل كان يقتل رجل امرأة ليس له وارث سوى إنه أو كان له أي للولد القاتل فيه أي في ذلك المقتول حق من قلب كان تقتل امرأة الرجل الله وارثة كثيرون أحدهم ابن بنتها ولم يجب القول وأن القصاص حينئذ يكون حقا للولد على والده ويسقط الأمر إذا سقط القصاص بالجراثة على الولد كما المثل في الصحيح فلأن لا يجوز للولد على والده أو لا. فصل ويسترد الجواب استيفائي شروط ثلاثة أحد أن يكون حق استيفاء القصاص المكلف لأن له حق استيفاء جميع حقوقه وهذا منها وإن كان حق استيفاء القصاص لغيره أي أن غير المكلف المستحق لاستيفاء القصاص وحدث الصغير ان قتل ابوه وليس له وارث سواء او له العين لغير المكلف فيه حق من قبل لم يجد استيفاء من قبل ولي الصغير او غيره لان الصدر من استيفاء التشفي ودرس الغيب وهذا لا يحصل الا اذا استيفاءه الوارث بنفسه فلا يستحق ان يتولاه غيره في الصلاه. يستدل من هذا على الصحيح ما اذا كان الوارث للدني غير المكلف مجنونا محدوعا او شيخا هارما فذاب عقله فهؤلاء اذا كان لا يرجى ضروهم فالاقرب ان ولي كل واحد منهما يقوم مقامه يختار من هذه المصلحه لهذا الوارث من القصاص والديه الى مفاتيح القصاص في حال هؤلاء فيه مفاسد منها يبعث حق بقيه الورثه في القصاص انها تضر هذا الوارث على غير المكلف لانه قد يكون محتاج الى حق من الديه فيحرم منها والمستوفى غير المكلف كالصغير حق بنفسه وقام هذا الصغير مثلا بقصاصات مواليده أجل ذلك أنما شرع القصاص من أجله وهو ما صار ذكره بالمثل الماضي فتحقق. الثالث إضافة جميع مستحقين على الاستيفاء من لم يأذن فيه بعض لكونه صغير أو لا يعمل بقصاصات مواليده أو كان فيه غاية لم يجد بعض ورثة المقصود استيفاء لأن الاستيفاء حق لجميع الورثة ولم يكن لبعض من استغلابه فإذا استوفاه بعض فقام بقصاصات مواليده فلا قصاص عليه. قال في الإنصاف قوله فإن قتله الباقون عالمون بالعفو والسقوط إلا قصصت عليهم القول وإلا فلا قول عليهم ديته فلا بلا نزاع. فذكر الشرح الكبير خلاف في كل هذه المسائل ولكن على الأقرب الرسحان ما ذكره صاحب المدرسة في هذه المسائل. إذا كان لم يعفى أحد من الورثة على القصاص لأنه مشارك في القصاص فأسقط عنه القول كما لو كان مشاركا في الجارية في وطئها. وإذا استوفى أحد الورثة على القصاص وجب عليه وقية ديته لأنه استوفى جميع الناس وليس لو إلا بعضها فلزم أن يعطي بقية الورثة حق من الدية كما لو كانت وديعة أو ميراث فأطلبها يعني عنه. يسقط منها من الدية حقه هو لأنه اختار القول ويعطي بقية الورثة العافين ويعطيهم باقي القول باقي اللي ما إلا الدية باقي الدية يديهم إياه لأن حقه سقط بالقصاص وتشفى بالقصاص. أما الثانيين الذين مالوا للعفو إنه يعطيهم باقي الدية بعد ما يسقط منها الصدر هذه الشيئة أصلا يستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم لما ثبت عن النساء أنه قال من قتل له قتيل فأهلوا بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل. رواه الإمام الشافعي المسند والإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم استنادوا صار شرط الشيخين والذي يأخذ دية المقتولة هم جميع ورثته ولو شاهد من حديث جميع ورثته نعم. ولو شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم بلفظ من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعقل أو وإما أن يقاد أهل القتيل ولفظ الأهل يشمل الزوجات لقول صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك الذي رواه البخاري ومسلم والله ما علمت من أهلي إلا خيرا يريد عائشة رضي الله عنه ويشهد لها أيضا ما رواه عبد الرزاق من طريق ابن المنذر في الأوسط رسالة دكتوراه بإسناد صحيح رجال ورجال الصحيحين عن عمر رضي الله عنه لما قال زوجة المقتول قد عفوت عن حقي قال أتقى الرجل من القتل وينظر أسباب سقوط العقوبة. الثالث من شروط جواز استيفاء القصاص الأمن من التعدي في الاستيفاء، فلو كان الجاني امرأة حامل لم يجد استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا يجوز أيضا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها وحتى يستغنى هذا الولد عنها لتأخير صلى الله عليه وسلم إقامة حد الزنا على الغامدية التي اعترفت أنها حبلى من الزنا حتى ولدت، فلما ولدته قال صلى الله عليه وسلم لا نرجمها ونرع ولدها الصغير ليس له من يرضعه، فقال رجل من أنصاري لا رضاعي يا نبي الله، فرجمها صلى الله عليه وسلم رواه مسلم، ولا يؤدي الاستيفاء إلى قتل من لا يستحق قدر هذا. في رواية تقول أنه جاء أو في يده كسرة يعني بعد ما يعني جاءت به بعد ولدته جابته فقال أرضعيه وردها به، فبعد ردها أرضعته فترة ثم جاءت به وقد أكل نبت له الأسنان والجاج فبدأ يأكل، إن ذلك دفعه إلى واحد من الأنصار ورجمه. يعني كذا ما عيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما زنى أتريد أن ترددني كما رددت الغامدية أو كما قال الصلاة. ولعل يؤدي الاستيفاء إلى قتل من لا يستحق القتل وهذا لا خلاف فيه، ذكر بالشرح الكبير الإنصاب والعدة الاستيفاء فقط يعني من يستحق الاستيفاء منه، أما أن يتعداه إلى غيره من أهله أو غيره هذا لا يجوز له، وده اللي سماه الله عز وجل إسراف في القتل، قال فلا يسرف في القتل إنه كان منصوح. أنه لا خلاف يعلم في ذلك، وهذه الشروط هي في القصاص الجائز والقصاص من الجاني، أما ما يفعله المجني عليه أو بعض قاربه في هذا الزمان من الاحتداء على أحد أقارب الجاني ويسمون ذلك ضربة المحفي فهذا والعياذ بالله جنات واحتداء على غير جاني، ويجي فيه القصاص لهذا المجني عليه من هذا الجاني. أيوة. ولا يؤثر هذا الاحتداء في سقوط حق المجني عليه الأول في القصاص من الجاني الأول، الجهة منفكة أقاربه شيء وهو شيء، فلكون أقارب وبعدين هو اعتدي عليه اللي اعتدى عليه لا هو اللي يقتص منه، ما أقاربه ما عندهم دخل عشان يعتدى عليه، ما عنده حد، الناس فيهم جهل وفيهم اعتداء في نفوسهم، وبعدين يعني كل واحد يفضل نفسه على الآخرين برضو، الحاجات دي بتعمل عملها مع الجهل نعم ومع كل الوراء وكذا. نعم. المجن عليه الأول في قصاص من الجاني الأول الذي اعتدى عليه فصل، ويسقط القصاص بعد وجوب مؤونة ثلاثة، أحدها العفو عنه أو بعض من بعضه، أو فإن عفى بعض الورثة عن حق السقط حقه سقط القصاص كله، لأن القصاص لا يتجزأ، فإذا سقط بعضه سقط كله، ولا يفتي عمر وعم مسعود رضي الله عنهما لذلك سبق غريبا ذكر سقط عمر القصاص لما عفت زوجة القتيل، وروى عبد الرزاق من المنذر في الأوسط ومن أبي شيبة أن عمر أسقط القصاص لما عفى عنه لما عفى أحد إخوته أو أمر بقية أولياء أن يأخذ الدية، وسنده الصحيح رجال رجال الصحيحين، وروى من أبي شيبة والبيهقي من طريقين يقوي أحدهم الآخر عن إبراهيم أن عمر استشار ابن مسعود في ذلك فقال نحو قول عمر الصائب، فأقره عمر وروايات إبراهيم عن عبد الله في حكم المتصل عند كثير من الحفاظ، رواه عبد الرزاق من طريقه الطبراني عن قتادة عن عمر وعبد الله بنحو الرواية الصائب دون ذكر الدية ورجال الثقات لكنه منقطع. وإذا سقط القصاص بسبب عفو بعض الورثة من الباقين من ورثة المقتول حق من الدية لما سبب يعني في آخر الفصل السابق، ولفتي عمر بن مسعود رضي الله عنهما بذلك نظر التعليق السابق، وأن إن كان العفو من قبل أحد الورثة على مال بأن قال هذا الوارث عفو عن حقي من القصاص إلى الدية أو إلى مال ونحو ذلك فله حق من الدية، لحديث أبي هريرة السابق صبى لفظ تقريب المسألة الثالث والستون بعد الربع بعد الألفين، وإلا فليس له إلا الثواب لأنه لم يذكر الدية دل ذلك على تنازل عنها، وضع بعض أهل العلم إلى أنه إذا عفل عن القصاص ولم يذكر الدية له المطالبة بها بعد ذلك، أن القصاص والدية كلاهما بدل عن النفس المقتولة والوارث المخير بينهما، كما في حديثي أبي هريرة وعبد الله بن عمر السابقين سبب في المسألتين الثالث والستون بعد الربع بعد الألفين والرابع والستون بعد الربع بعد الألفين، ينظر أسباب سقوط العقوبة الباب الأول الفصل الأول المطلوب الثالث المطلوب الرابع. المقتول ما أخذ حاجة، المقتول نفسه ما أخذ حاجة، فكذا يطالب بحقه في الآخرة، يقول إذا قتل ظلما يأتي بمن قتله يقول يا رب اسأل هذا فيه وقتله، عشان كده يأخذ حقه في الآخرة، لكن الحق الموجود الآن يأخذه أهل المقتول أو أولياء المقتول سواء كان قصاصا أو كان دية، لكن المقتول نفسه ولا حاجة لأنه مات. فإذا عفى عن القصاص بقي حقه في البدل الآخر والدية فله حق المطالب بها، وهذا هو الأقرب. الثاني من الأمور التي يسقط بها القصاص بعد وجوبه أن يرث القاتل أو يرث بعض ولده شيئا من دمه، كان يقتل شخص آخر أخاه فيرث أبوهما بعض دم منه القاتل، أن يكون له حق المطالب بالقصاص منه، ما يموت الأب فيرث القاتل من أبيه بعض دم نفسه، فإنه يسقط القصاص حينئذ لأنه لا يجوز أن يقتل الإنسان نفسه وكأن يقتل شخص زوجته فيرث ولده منها بعض دم أبيه القاتل، فإنه يسقط القصاص حينئذ لما سبق ذكره عند ذكر شروط وجوب القصاص. ننظر ما سبب المسألة الثالثة 80 بعد الربعمية بعد الألفين ورسالة أسباب سقوط العقوبة. الثالث أنه أن يموت القاتل فيسقط القصاص لتعذره وتجب الدية بتركه، لأن ورثة الميت يغيرون بين القصاص والدية وهما بدل عن النفس المقتولة كما سبق قريبا، فإذا تعذر أحد البدلين والقصاص وجب لهم البدل الآخر والدية. ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياهما على قتله بهما قتل بهما، لأنه يقتل بالواحد أحجماعا فبالاثنين أولى، وإذا رضي أولياء المقتولين بالقصاص بدلا عن حقهم جميعا في مورثيهم فلهم ذلك، لأنهم غرضوا بأقل من حق فصح، كما لو رضي ولي الحر بقتل العبد بمورثه، وكما لو رضي ولي المسلم بقتل الذمي بمورثه. وإن تشاحوا في الاستيفاء فقال ورثة كل مقتول يريد أن يقتل قصاصا لقتل مورثنا فقد قتل بالأول، فينظر من الشخص الذي قتل هذا الجاني أولا فيقتل قتله إياه، لأن حق ورثته في القصاص من هذا الجاني ثابت منذ قتل مورثه، فأصبح مستحقين لدم هذا القاتل قبل قتله للثاني وللثاني الدية، فيعطي ورثة المقتول الثاني الذي لم يقتصر لدية مورثه لأنه تعذر اقتصاص من الجاني لأنه قتل من أجل قتل للشخص الذي قتله قبل مورثهم، فيعطون البدل الآخر لمورثه مودية، فإن سقط اقتصاص المقتول الأول لعفو بعض ورثته أو لغير ذلك فلأولياء المقتول الثاني صفاء بقتل هذا القاتل لأن لهم حق القصاص من هذا القاتل لقتل مورثه، فكان لهم استيفاء كما لو لم يكن قتل غيره. وذا بعض أهل العلم إلى أنه يقاد لهم جميعا ولا ينظر إلى الأصدقية، أنهم جميعا مستحقون الاقتصاص منه فيقتص لهم جميعا، ينظر الفروع قياسا على القرماء المفلس، ولأن ذلك أفضل في شراء غيظ أولياء المقتول الثاني وأفضل في إطفاء نار الفتنة، وهذا هو الأقرب. ويستوفي القصاص بالسيف بضرب الجاني في العنق سواء كان قتله للمجن عليه بالسيف أو بإحراقه أو بتغريقه أو بشنقه أو بخنقه أو بكتم نفسه أو بطعنه عدة طعنات أو بضرب مثقل عدة مرات أو بدهسه سيارة برمي مسدس المروي عن النصص، وقال لا قوة إلا بالسيف. لا قوة إلا بالسيف. ومن ماجه والطحاوي شرح البيهقي وغيره من حديث عدة من الصحابة ولكن كلها ضعيفة وجل ضحفه شديد، وقد جزم غير واحد من الحفاظ كالإمام أحمد والبيهقي وعبد الحق من الجوزي بضعفها بضعفها كلها. ينظر العلم من أبي حاتم ونصب الراية والتلقيس والجناء على النفس وما دونها عند ابن القيم. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفعل بالجاني عند القصاص مثل ما فعل بالمقتول ما لم يكن هذا الفعل محرما لحق الله تعالى كالسحر وفعل الفاحشة وحد ذلك قول تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وهذا هو الأقرب. ومن مسألة أدلة أخرى كثيرة من كتاب السنة قال الحافظ بن القيم في تهذيب السنة أن أصح الأقوال أنه يفعل بالجاني مثل ما يفعل بالمجني عليه ما لم يكن محرما لحق الله كالقتل باللواطة وتجريح الخمر ونحوه، فيحرق كما حرق ويلقي من ويلقى من شاهق كما فعل ويخنق كما خنق، أن هذا أقرب إلى العدل وحصول مسمى القصاص وإدراك الثار والتشفي والزجر المطلوب من القصاص. وينظر مجموع فتاوى ابن تيمية ونصب الراية وإعلام الموقعين وأحكام الجنات على النفس وما دونها عند ابن القيم. وهذه وهنا مسألة مهمة جدا في هذا العصر يحسن التنبيه إليها هنا، وهي استعمال البنج عند القصاص بالنفس أو ما دونها. استعمال شنو؟ استخدام البنج. البنج أيوه. نعم. والصحيح أنه يجوز استعماله إذا أذن بذلك أولياء الدم في حال القصاص بالنفس، وإذا أذن بذلك المجني عليه في حال القصاص فيما دون النفس، لأن إلام الجاني عند القصاص حق لهم، فإذا أسقطوا سقطوا كما لو أسقطوا القصاص كاملا. أما إذا لم يأذن أولياء القصاص باستعمال البنج فإنه لا يجوز استعماله، لأن الجاني قد قام بإلام المجني عليه عند الجناية فيوجب أن يفعل به عند القصاص مثل ذلك، لأن القصاص يقتضي بالمماثلة. ينظر الشرح المتوى وينظر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وتوصل أعضاؤها بالأغلبية على جواز استعمال البنج عند القصاص فيما دون النفس، توافى المجني عليه وراء أحد أعضائها وهو الشيخ الدكتور صالح الفوزان المانع من ذلك، وتوقف في ذلك الشيخ بكر أبو زيد. والقاتل لا يمثل به عند القصاص قبل قتله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، رواه البخاري من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري، ورواه الإمام أحمد وأبو داود بن أبي شيبة من حديث النعمان وسمرة، إلا يفعل شيء من مثلة المقتول قبل قتله له كان يكون قطع يديه ورجليه ثم قتله فيفعل به مثله للآية السابقة. باب الاشتراك في القتل. وتقتل الجماعة بالواحد لما روى البخاري عن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. صحيح البخاري. باب إذا أصاب قوم من رجل. قال الحافظ الفذ هذا العسر الأثر موصول عن عمر بصح إسناد ثم ذكر أثار أخرى عن عمر وصحها بعضها. ينظر مصنع عبد الرزاق باب النفر يقتلون الرجل. ينظر التلخيص. وهذا قول عامة أهل العلم ذكر بالذكار أن هذا قول جماعة فقهاء الأمصار ثم ذكر خلاف من الزبير وفراد من السلف. ينظر المغني. فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته لأن كان أحد المشاركين في قتل والد المقتول أو بسبب عدم مكافأة القتيل أي المقتول له، كان يكون أحد المشاركين في القتل حرا والمقتول عبدا أو يكون أحد المشاركين مسلم مقتول كابرا ذميا بسبب العفو عنه بأن عفى الورثة أو أحدهم عن أحد المشاركين في القتل قتل شركاؤه لأنهم شاركوا في القتل عمد العدوان بقتل من يقتلون به لو انفردوا بقتله فوجب عليهم القصاص كشركاء من يجب عليه القصاص وإن كان بعضهم غير مكلف كصغير مجنون أو كان بعضهم خاطئ أن يتعمد القتل لم يجب القود عليهم جميعا لأن قتلهم له ليس كله عمدا لوجود الخطأ وما هو في حكم الخطأ وذلك في حال مشاركة غير المكلف كالصغير المجنون كما صار مسألة 68 بعد الوفاة بعد 2000 وفي هذا القتل فلم يجب فيه به قصاص كشفه العمدي وذهب بعض أهل العلم لأنه يجب القوت على شركاء المخطي وغير المكلف لأنهم متعمدون للقتل واجب عليهم القصاص كشركاء المكلف المتعمد هذا والأقرب ولأن القول بعدم القصاص من البال المتعمد في هذه الحالة يؤدي إلى التحايل على إسقاط القصاص بشراك صغير المجنون في جريمة القتل أو بتغريب من يجهل حال من يراد قتله بإيهام بأنه غير محصوم الدم كان يوهم بأنه حربي من حدال وأن الإنسان إنما يؤخذ بفعل نفسه لا بفعل غيره وإن أكره رجل على القتل فقتل من أكره على القتل وجب القصاص عليهما معا لأن المكره متسبب في القتل ويجب عليه القصاص فشهود أكره رجل على قتل رجل آخر وخاف قتل يقتلان جميعا لأن هذا مباشر وهذا مستبس ومالي خلاص وجب القصاص عليهما معا لأن المكره متسبب في القتل ويجب عليه القصاص فالشهود إذا عمد الشهادة على الشخص بما يقتل به فقتل ولأن المكره بأشر القتل متعمد والإكراه ليس عذرا لأنه لا يجوز إنسان أن يقتل غيره ليستبق لنفسه أو أكره على القتل فيجرح أحدهم على المجني عليه جرحا والآخر جرحه 100 جرح أو قطع أحدهم يد المجني عليه من الكوع وقام الآخر فقطع هذا اليد من المرفة تسبب هذا القتل في وفاة المجني عليه فهما قاتلان وعليهم القصاص ركما في القتل أو أكره على القتل فجرح أحدهم على المجني عليه جرحا والآخر جرحه 100 جرح أو قطع أحدهم يد المجني عليه من الكوع وقام الآخر فقطع هذا اليد من المرفق فتسبب هذا القتل في وفاة المجني عليه وهما قاتلان وعليهم القصاص لاشتراكهما في القتل لأنه توفى بسبب سراية هاتين الجنايتين وينظر الشرح الممتع والقصاص في النفس لفيحان المطيري ففيه ما تفصيل في شروط القتل الجماعة والواحد وينظر أيضا الشرح الممتع والقصاص في النفس ففيه ما تفصيل في اختلاف الجنايات وتفصيل في تعدد الجراحات وإن وجبت الدية الاختيار ورثة الميت لدية استوياء فيها يكون على كل واحد منهم نصها والاشتراك ما في القتل وإن ذبحها دمع ثم بعد موته قطع الآخر يده أو قام الثاني وغده نصفين فالقاتل الأول لأن جنايته هي التي أسهغت روح هذا المجنى عليه ومن ثاني منه إنما جنى على ميت فيعذر يعذر يعني يؤدب يضرب أصوات فيعذر وإن قطع أحدهما بأن قطع يده مثلا ثم ذبح الثاني قطع القاتل وذبح الذابح لأن الذابح هو الذي قتل هذا الميت والأول قطع عضو حي فيقتص منهم بقطع عضوه وإن أمر بأن يعلم تحريم القتل في الأصل زيادة به وهي غير موجود في بعض النسخ المطبوعة فإن أمره بقتل شخص محصوم والمأمور يعلم أن هذا الشخص لا يستحق القتل فقتل المأمور هذا الشخص المحصوم فالقصاص على المباشر لأنه الذي قام بالقتل ويؤدب الآمر لأنه متسبب في القتل وإن أمر من لا يعلم تحريمه بأن كان يظن أن هذا الشخص المأمور بقتل مهدر الدم لأنه يظنه حربيا أو قاتلا وكان يظنه صيدا ونحو ذلك أو أمر من لا يميز كصغير فالقصاص على الآمر لأنه متعمد القتل المتسبب بعمل مباشر ولا قصاص عليه لأنه مخطئ وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل القاتل وهذا لا خلاف فيه ينظر المغرم والشفع الكبير وحبس الممسك حتى يموت وهذا القول من فراد مذهب الحنابلة ينظر الإنصاف لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل وقتل الآخر يقتل الذي قتل ويحبث الذي أمسك والدارقطني من طريق ابن الجوزي في التحقيق والبيهقي من طريق سفيان يعني إسماعيل بن أمية عن نافع عن عمر مرفوعا والدارقطني من طريق محمد بن الضبط إسماعيل بن سعيد بن سعيد مرفوعا والدرزاق عن معمر بن جري بن أبي شيبة عن سفيان ثلاثته عن إسماعيل بن مرسلة وقال الدارقطني بالإرسال وأكثر وذكر البيهقي من الموص أن الموصولة غير محفوظ وصوابة رواية إسماعيل مرسلة وقال في التنقيح عن رواية المرسلة هذا هو المحفوظ وهذا هو الأقرب إلى أن روايتها لأن رواتهم أكثر ولم يقتلوا عليهم أما الموصولة ولم يروها سوى الثوري وقد اختلوا عليه كما سوى ينظر بيان الوهم والإيهام وتحفة المحتاج والبلوغ مع سبل السلام ونيل الأوطار وروي ذلك عن علي رضي الله عنه رواه من شيبة عن وكيع عن سبيان بن جابر والجعفي عن عامر عن علي ورجال الثقات سؤال الجعفي وضعفيه الرافضي وروايات الشعبي عن علي مختلف في اتصال وروى أيضا من أبي كثير معضلة رواه عبد الرزاق عن عطاء وعن قضاة مرسل ورجال الثقات وذا بعض أهل العلم لأنه إن كان المنسج يعلم بإرادة من أمسكه له أنه يريد قتله أو تواطأ معه على ذلك ومشارك في القتل فيجب قتله لذلك قال في الشرح الممتع بعد ذكر شروط القصاص أن اشتراك إن اشترك جماعة في قتل عمد فلننظر أن توارد على هذا الشيء اتفق عليه فقتلوه فإنه يقتص منهم، توارد عليه بعضهم في جرح لا يقتص به منه وأصابوا بعضهم بجرح لم يقتص به منه، فهنا إن مات فإنهم يقتلون جميعا، من كان بعضهم لم يتسبب في قتله فلم يفعل شيئا سوى أنه وقف بجانبهم بشجعهم على ذلك، ولكنهم يقتلون لأنهم جميعا تمالوا على قتل، فهذا فعل حصل منهم جميعا بالمباشر والمباشر المعاملة من غير مباشر، فهذا الفعل ينسب إليهم جميعا. وقد ثبت عنه رضي الله أنه قاتل جماعة بشخص اجتمع عليه فقتلوه، وقال اجتمع عليه أهل الصلاة قتلتهم به، فهذا الأثر عنه رضي الله عنه يدل على أن المعين كالفاعل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المعين كالفاعل، يدل على أن المعين كالفاعل، أن المعين كالفاعل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قتل حمارا وحشيا وهو أبو قتادة رضي الله عنه فأكل منه أصحابه ثم شكوا في الأمر وجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أشار إليه، فقالوا لا، قال فكلوا، والإشارة مساعدة فقد لا فعل لا فعل لا فعل لا فعل، فدل هذا على أن المعين كالمباشر، ولهذا قالوا نعم أشرنا إليه نعم من أكله، لأنهم صاروا قاتلين الصيد وهم محرومون بالحجة، وإن كان يظن أنه يريد أن يحتدي عليه بما دون القتل وجب تعزيره بما يراه الحاكم من السجن المؤبد وغير هذا هو الأقرب، وربما يحمل ما ورد عن علي رضي الله عنه فرض ثبوت على ذلك. وقال في الشرح الممتع عند ذكري لهذه المسألة ما دامت المسألة ليس فيها نص فاصل بين، فنرى أن ذلك يرجع إلى المصلحة وإن رأى الحاكم الشرعي أنه من المصلحة أن يقتل الممسك، لأنه إن لم يقتله انتشر العبث والفساد، فإن هذا له وجه، وإذا رأى لا يفعل فإنه يحبس حتى يموت، أما كوننا نعذبه بجلدات أقل من 10 كواسات وهذا لا يصح، وينظر القصاص في نفس الذي حان المطيري. باب القوض من الجروح، القوض من الجروح، يجب القوض في كل عضو من مثله، قوله تعالى والجروح قصاص، وهذا مجمع عليه في الجملة، ينظر المغني والشرح الكبير، فتأخذ العين بالعين لقوله تعالى والعين بالعين، وهذا مجمع عليه في الجملة، وينظر مراتب الإجماع والمغني والشرح الكبير والعدة، فإذا فقه رجل عين رجل اختص منه بفقه عينه، وإذا قلع عينه كلها اختص منه بقلع عينه، وإذا اعتدى عليه بلطمة أو نحو فأذهب بصر عيني يقتص منه بما يذهب بصر عيني، وصحيح أنه يقتص من اللطمة والضربة أيضا سواء أذهبت البصر أو غير من الحواس أو المتثابر، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر كما في حديث عائشة بن موسى والسنة ورجال وثقات وغدروية مرسل متصل، ورجح البيهقي رواية متصلة، وكما في حديث السيد عند أبي داود وسنده الصحيح، وكما في حديث أبي سعيد بن مسلم، وكما في حديث أخرى كثيرة، تنظر في مصنع عبد الرزاق وإعلام الموقعين وتهذيب السنن وأحكام الجنات على النفس وما دون عند ابن القيم وتخريج محققين مسلم حديث أبي سعيد السابق وعمر وعلي وغير واحد من الصحابة، تنظر هذه الأثار مصنع عبد الرزاق ومصنع من أبي شيبة وصحيح البخاري مع الفتح وإعلام الموقعين ونقل على الجوزياني بسانيدي، وقال شيخ الإسلام تيمية أما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك وذهب الخلفاء الراشدين وغير من الصحابة التابعين أن القصاص ثابت في ذلك كله والمنصوص عن نحن في رواية إسماعيل عن سعيد الشالنجي، فذهب كثير من الفقهاء إنه لا يشرح في ذلك القصاص، والأول أصح من السنة النبي صلى الله عليه وسلم مضى بالقصاص في ذلك، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين، فقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال تعالى من اعتدى عليكم فاحتدوا عليه من مثل ما اعتدى عليكم، ونحو ذلك، ثم ذكر أن هذا أقرب إلى العد من التعزير بضرب أو نحوي، وينظر الإشراف مختصر اختلاف العلماء والجنات على مدون نفس الدكتور صالح اللحام صالح اللاحم صحيح، والصحيح أنه يختص أيضا منه إذا سبه وبصغ عليه وبال عليه، ومن الأدلة على ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم عائشة في الرد على ضرتها زينب بنت جحش لما سبتها، رواه البخاري ومسلم، قال الحافظ المقيم في إعلام الموقعين المسألة الثانية الجنات على العرض فإن كان حراما في نفسه كالكذب عليه وقذفه وسب والديه فليس له أن يفعل به كما فعل به اتفاقا، وإن سبه في نفسه أو سخر منه أو هزى به أو بال عليه وبصغ عليه ودعا عليه فله أن يفعل به نظير ما فعل به متحريا للعدل، فذلك إذا كسعه وصفه فلو سلوى يستفي منه نظير ما فعل به سواه، وهذا أقرب إلى الكتاب والميزان وآثار الصحابة من التعزير بالمقالب للجنات جنسا ونوعا وقدرا وصفة، ودلت السنة الصحيحة الصريحة لذلك، فلا عبرة بخلاف من قالها، ثم ذكر حديث عائشة السابق مقال، وقد حكى الله سبحانه عن يوسف الصديق أنه قال لإخوتي أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، لما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسر يوسف بنفسه ولم يبديها لهم، ذلك للمصحة التي ابتدت عند كتمان الحالي، ومن تأمل الحديث رأى ذلك فيها كثيرا جدا، وينظر مجموعة الفتاوى، وكان شيخنا عبد العزيز بن باز يفتي في بعض الدروس بالقصاص من السباب، ويؤخذ الأنف بالأنف لقوله تعالى والأنف بالأنف، فإذا قطع مارن الأنف وهو ما لان منه اختص منه بقطعه، وهذا لا خلاف فيه. ينظر مراتب الماء والمون والشرف الكبير والعدة، وإن قطع بعض المارن اختص منه بقدره في الموضع الذي قطع جزءا منه فيؤخذ النصف بالنصف والربع بالربع وهكذا. وإن قطع المارن والقصبة وهي عظم الأنف اختص منه أيضا، وبالأخص في هذا العصر الذي تقدم فيه الطب، فأمكن القصاص من قصبة الأنف من غير تعدي ولا ضرر أكثر مما فعله الجاني، ويجب القصاص بكل واحد من الجفن والشفة واللسان واللسان واللسان والسن واليد. نعم نقرا الحاشية. ذكر ابن مون والشرح الكبير العدة أنه لا خلاف يعلم في القصاص في اللسان، وفي نفس الكلام عن بعض فقهاء الحنفية حيث يرون عدم القصاص بينظر بداية الصناعة والجناعة على ما دون النفس كالدكتور صالح اللاحم والسن، حكم لتذكار المغني والشرح الكبير العدة وفتح الباري الإجماع على قصاص السن واليد، حكى في مراتب الإجماع والاستذكار الإجماع على قصاص اليد والرجل، حكى في الاستذكار الإجماع على قصاص الرجل والذكر والأنثيين. ذكر في المغني والشرح الكبير العدة أنه لا خلاف يعلم في قصاص الذكر، وعند بعض الفقهاء الحنفية لا قصاص إلا في قطع حشفة الذكر ينظر بدائل الصناعة. وذكر المغني والشرح الكبير أنه لا خلاف يعلم في قصاص الأنثيين، لكن ذكر في ضائع الصناعة أنه ينبغي أن لا يكون فيما قصاص، ولم ينسب هذا القول لأحد، وهما الخصيتان بمثل لقوله تعالى والجروح قصاص، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه من الجراح قطع الأعضاء وإتلاف الحواس وطعنات يجب القصاص فيها للآية السابقة. ويشترط القصاص في جميع الجراح ثلاثة شروط. الشرط الأول أنه يحتمل أن يشترط كون المجني عليه مكافئة للجاني، لا يقطع المسلم الذمي ولا الحر بالعبد قياسا على عدم القصاص بينهما في النفس. والشرط الثاني كون الجناية عمدا، إذا كانت الجناية خطأ لم يختص منه إجماعا كما في قتل الخطأ ينظر المغني والعدة. والشرط الثالث الأمن من التعدي بأن يقطع الجاني المجني عليه من مفصل حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي للعظم، أما ما سوى ذلك فلا قصاص فيه لعدم كانت المماثلة للقصاص إذا يحتمل الزيادة فيه فسقط كما لو قتل من لا يكافيه. وذا بعض أهل العلم لأنه يجب القصاص في غير الحالتين السابقتين، فيجب كل جرح أمكن القصاص فيه من غير تعدي ولا زيادة ضرر أكثر ما فعله الجاني، وهذا ممكن في أكثر الجروح بالأخص بهذا العصر الذي تقدم فيه الطب. هذا والأقرب ينظر ما سيأتي بتفصيل المسألتين الآتيتين. أما كسر العظام القطع من وسط الساعد والقطع من وسط الساق فلا قوة فيه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا قوة فيه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يختص لرجل من ضربه على ساعد بالسيف وقطعه من غير مفصل، وابن ماجه وبهر بن عبد البر في الاستذكار، وسنده ضعيف جدا في السند، ورجل متروك وعاقل مجهول، وينظر الإشراف استذكار مصباح الزجاج والإرواع، ولأنه لا يمكن المماثلة للقصاص من وسط العظم ويخشى من هلاك المختص منه. وذا بعض أهل العلم لأنه يجب القصاص بكسر العظام وفي العضو إذا قطع من غير مفصل إذا أمكن من غير تعدي ومن غير وجود خطورة على حياة الجاني قياس على القصاص في السن، ينظر المراجع السابق الجناية لما دون النفس كالدكتور صالح اللاحم، وهذا هو الأغرب، فإنه يمكن إجراء القصاص في أكثر ما صار، وهذا لا يعرض ما حكى بعض أهل العلم الإجماع على عدم القصاص فيه، لأن العلماء عللوا عدم القصاص فيه بتعذر ذلك من غير تعدي أو خطورة على حياة الجاني. ولهذا حكى بعض العلماء كابن قدامة بالمغني والإجماع على جريان القصاص بما دون النفس إذا أمكن دون حيف، وينظر ما يأتي من تفصيل في المسألة الآتية، وبالأخص في هذا العصر الذي تقدم فيه الطب والجراحة الكثيرة في أصوات الإشارة إلى ذلك قريبا. ولا قوة في الجائفة وهي الجرح الذي يصل ولا قوة في الجائفة ولا قوة ولا قوة وهي في الجائفة وهي الجرح الذي يصل للجوف سواء كان الجرح في الظهر أو في البطن، وهذا الحكم لا يعرف فيه خلاف بين العلماء المتقدمين. ذكر استذكار المغني والشرح كان لا خلاف يعرف في قصاص من الجائفة. ولا قوة في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة، وشجاج الرأس هي الموضحة وهي ما يوضح العظم والهاجمة والمنقلة والمامومة، وهذه الثلاثة كلها فوق الموضحة، ومن شجاج الرأس أيضا الحارصة والبازلة والمواضعة المتلاحمة والسماح والسمحاق، وهذه الخمسة كلها دون الموضحة. سيأتي بيان كل شجاج بالسابق في باب الآتي إن شاء الله تعالى. وقد أجمع أهل العلم على وجوب القصاص في الموضحة في الموضحه أما الشجاج الذي فوق الموضح فلا قصاص فيها، ينظر بدايا الصنايع. عند عامة أهل العلم المتقدمين ذكر في فتح نطلع على الطحاوي لتذكار وضايا الصنايع المغني أنه لا خلاف بيعرف القصاص من هذه الشجاج، ثم روي عن ابن الزبير من قاتته في المأمومة والمنقلة وبعضهم حكاوا إجماعا والمنقلة وبعضهم حكاوا إجماعا، وقد روى قادة ابن الزبير وضلعهم في المأمومة درزاق بن أبي شيبة بثلاثة أسانيد قوي بعضها بعضا فتنتقل الحسن لغيره، وروى قادته من المنقلة مالك في الموطأ من جاء في عقد الشجاج بإسناد صحيح سلم من الطباء وروى من أبي الشيب بإسناد صحيح ينظر الإشراف والاستذكار وينظر ما سبق في المسألتين السابقتين. الموضحة والمنقلة الشرح تحتاج للشرح. الموضحة يطبع فيها العظم كله ضربة، والمنقلة أن يكون يحتاج العظم يكثر فيحتاج إلى نقل يعني وعلاج. كذلك الشيء الذي دون الموضحة لا قصاص فيها، عند كثير من أهل العلم المتقدمين قد عللوا عدم القصاص في الأمور السابقة أن القصاص في هذه الحالة لا يؤمن فيها من التعدي ويؤدي غالبا إلى الهلاك المختص منه. بناء على هذا التعليف أنه إذا أمكن القصاص شيء مما سوج وذلك بالأخص في هذا العصر الذي تقدم فيه الطب والجراحة كثيرة حتى أصبحت تجري العمليات الجراحية الدقيقة وفي أماكن خطرة من جسم الإنسان، وأصبحت تجري عمليات تشبه كثير من جروح الشجاج السابقة ثم تعاد خياطة الجرح إلى وياكل ذلك الأكل ما جرى لو من تلك العمليات فيجب على الصحيح القصاص من جميع إخطاء الأطباء بعدم وجود تعدي أو خطورة على الحياة عند القصاص وكان مما سبب من غيره. قال الشيخ محمد الثمين في شرح المتن الصحيح أنه يمكن استيفاء بلا خحيف مطلقا ولا تقييده ولا نقيده بما إذا كان من فصل أو له حد ينتهي إليه، والآن بسبب تقدم الطب يمكن أن نستوفي بلا خحيف من أي مكان. سيأتي إن شاء الله دليل على هذا في الصواب في هذه المسألة أن نقل العبارة الإطلاق بدون أن نقيدها بمفصل أو بما له أحد، فنقول يشترط إمكان الاستيفاء بلا خحيف وهذا يمكن أن يكون بدقة في الوقت في الحاضر. لقول تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وقول تعالى والجروح قصاص، وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقول تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم إلا أن يرضى مما فوق الموضحة موضحه، فإذا جنى على شخص فاصابه بهاشمة أو بمنقلة أو مامومة فإن أراد المجن عليه القصاص اختص له موضحته موضحة فقط، أن ما فوق الموضحة لا يؤمن عند القصاص من التعدي وقد يؤدي إلى هلاك المختص منه، والأقرب أنه يجب القصاص في كل ما يمكن القصاص فيه بما فوق الموضحة وما سبق بيان ذلك في المسألة السابقة. أما ما خرج طبعا عدم كان القصاص التام فيه يختص من الجانب ما يمكن القصاص منه فيه، ويجب عليه أيضا على الصحيح أن يدفع المجني عليه الأشياء ما زاد في جنايته على ما اختص منه به منه، أنه تعدى القصاص فيه بانتقل إلى بدله كما لو قطع إصبعه ولم يمكن استيفاء إلا من إصبع واحد، ولا قوت إلا في الأنف ولا قوة في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه، لأن القصاص بما زاد على المارن لا يمكن فيه من التعدي وقد يؤدي إلى هلاك المختص منه. وذا بعض أهل العلم إلى وجوب القصاص من جميع الأنف لأن ذلك ممكن في الغالب من غير تعدي ولا هلاك المختص منه، هذا هو الأقرب ولخص هذا الوقت تطور الطب والجراحة كما سبب بيان ذلك قريبا. واشترط القصاص في الأعضاء والجروح التساب في الإسم، فلا تؤخذ اليد بالرجل ولا العكس لقول تعالى والجروح قصاص، فمقتضى القصاص تمام المساواة. واشترط أيضا في القصاص التساوي من الموضع، فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى كإحدى اليدين وإحدى الرجلين، ولا واحدة من العليا والسفلى كإحدى الشفتين، واحد الجفنين واحد الأسنان العليا والسفلى إلا بمثل ما ذكر من المسألة السابقة، ولا تؤخذ أصبع ولا أمولة هي جزء من الأصبع ولا سن إلا بمثل ما سوى ذكره قبل مسألة واحدة، ولا تؤخذ بيد أو رجل كاملة الأصابع بناقصة الأصابع، لأن ذلك يؤدي إلى أن يأخذ المجني عليه أكثر من فعل به وأكثر من يستحق، وهذا يخالف مقتضى القصاص ولا يعلم فيه خلاف بين أهل العلم. ينظر المغني شرح الكبير الصالح لم يذكر مخالف سوى داود، ولا تؤخذ بيد أو رجل صحيح بشيلاء وبشيلاء بشلاء، وهذا لا يعرف فيه خلاف. ما تؤخذ بشلاء إذا قطع يد أساسا شلاء مسلولة، إذا قطعها واحد معتدي ما تقطع يد الإنسان اليد الصحيحة لأنها دي منتهية أصلا. وهذا لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم لما سوى ذكره في المسألة الماضية، ينظر المرايا السابقة ويتوخذ الرجل أو اليد الناقصة وجود عيب فيها كان يكون بها عرج أو نقص في عدد الأصابع وغير ذلك بالكاملة، فإذا قبل المجن عليه بقطع يده أو رجله بأن يقتص له بقطع يده أو رجل الجاني الشلاء، فلو ذلك أنه رضي بأقل من حقه، وكان لو ذلك ما لو رضي المسلم بالقصاص من ذميه، وتأخذ اليد أو رجل الشلاء بالصحيح إذا عمل التلف لما سوى ذكره في المسألة السابقة. فصل: إذا قطع بعض لسانه أو قطع بعض مارنه وما لا ما لان من الأنف، أو قطع بعض بشفته أو قطع بعض حشفته على الذكر، أو قطع بعض أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كنص يقدر بالأجزاء كنص وثلث ونحو، لقول تعالى والجروح القصاص، وإن أمكن القصاص ببعض فوجب كما لو قطعه كله، وإن أخذت ديته أي إذا عفى المجن عليه من القصاص إلى الدية أو تعذر القصاص في حال قطع جزء من عوضه أو من أعضائه كما سوى المسألة الماضية أخذ بالقسط منها فيؤخذ من دية هذا العضو الذي قطع بعضه بقدر ما قطع منه، فإن كان قد قطع نصف وأعطى المجني عليه نصف ديته هذا العضو، وإن كان قطع ربع وأعطى ربع ديته، وكذا لأن الدية أدية أحد بدلي هذا الجزء المجني عليه، فإذا تعذر القصاص أو عفي عنه انتقل إلى بدل الآخر، ودية كما في قطع الوضع كاملا، وإن كسرت بعض سنه برد من سن الجاني يفتو إذا أمن انقلاع، ولما سوى ذكره في قبل مسألة واحد يقول صلى الله عليه وسلم ما كثرت ربيعة الثانية امرأة كتاب الله القصاص رواه البخاري صحيح البخاري صحيح مسلم. قال الحافظ الفتح منها من حمل الكسر من هذا الحديث على القلب وهو بعيد من هذا الصائب السياق، ولا يختص من السن حتى ييأس من عودها بحسب رأي أهل الخبرة كالأطباء ونحن، لأن السن إذا عاد لم يجب ضمانه وجود هذا السن المماثل له، كما لو قلع بعض شعري ثم نبت، ولا يختص من الجرح حتى يبرأ، لما روى النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر المجمع عليه بطعنه بقرنه في فخذه لما طالب القصاص بالانتظار حتى يبرأ جرحه، ولأنه لا يؤمن أن يسر جرحه يؤدي إلى هلاك المجني عليه. رواه عبد الرزاق مجاهد مرسل وسنده حسن، رواه أيضا منحبي من مرسل عمر بن عبد العزيز في سنده بديل وابن وهب ولم يجد من ترجم له، وكذا كذلك عن رجل من عكرمة مرسلا وفي سنده عن هذا الرجل المبهم، ورواه أحمد بن أبي شيبة في صنيعه من سنده كما من المطالب والطحاوي في الشرح ومن المنذر في الأوسط ودارقطني والبيهقي والجحازمي وغير من حديث عبد الله بن عمر من حديث جابر، وتروها حديث عبد الله في المصنفين صنفه غيرهما من عمرو بن سعد مرفوعا وهو معضل، وراح حديث جابر المسلمين والسنين أبي داود مشكلة الأتان عمرو دينار على محمد بن طلحة مرفوع، هذا معضل أيضا، وقد رجح جماعة من حفاظ كأبي زرع وزرع وموسى بن هارون أبي داود بن المنذر الحازمي عبد الحق الرواية المعضلة، وهو كما قالوا فإن من رواه معضلا أكثر وأوسف في الحديث من مجموع روايات لا يثبت أقوى رواياته الروايات الأولى المرسلة، وليس في بقية الروايات ما يعضها لشدة الضعف، ومع ذلك فالصحة وبعض المتأخرين ينظر أيضا العلم من أبي حاتم للتذكار والتنقيح ونصب الراية والجوهر النقي والإرواء وأحكام الجناع للناس ما دون عند من القيم أو إلى شلل في جسمه أو في بعض أعضائه بسراية القؤتة مهدرة، فإن اختص من الجانب قطع الوضع الذي قطع من المجنى عليه ورحمة ذلك وتسبب جرح القصاص في وفاة هذا الجانب المختص منه لم يلزم مستوفي القصاص قصاص ولا دية، لما ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنه أنما قال من مات في قصاص من كتاب الله فلا دية له، وعبد الرزاق بن أبي الشيب ومسدد كما في المطالب والبيهق بأسانيد متعددة وبعض أسانيده مع عمر صحيح من مفرده هو ثابت عن علي بن مجموع رواياتهم، ولأنه قطع مستحق ومقدر فلا ضمن سرايته كقطع السار المجمع عليه المجمع على عدم ضمان سرايته، إذ هو استثار والفتح باب الضرب بالجريد، وسراية الجناب مضمون من اختصاص في العمدي سبق في أول كتاب الجناب ذكر ضابط الجرح الموجب القصاص في المسألة 63 بعد 2000، وهذا مجمع عليه في الجملة، ذكر في اختصار اختلاف العلماء المؤمن وشرح الكبير والعدة أنه لا خلاف في ذلك على السراية في الهلاك، وذكر خلاف في ذهب البصر وما يمكن مباشرة بالإتلاف، إذا احتدى شخص عارف بجراحه وقطع عضوا من عطائف ثم إنه سر هذا الجرح فأدى إلى وفاة المجمع عليه أو إلى ذهب حساسة من حواسه كالبصر وغيره أو أدى إلى سقوط عضو من عطائف ورحمة ذلك أنه يجب القصاص في هذا الجرح بجميع ما يتسبب فيه وفي وفاة وما دون، لأنه أثر الجناية والجنايات مضمونة وكذلك أثر وسراية الجناية أيضا مضمونة بالدية في الخطأ وشبه العمد، وفي العمد إذا طلب المجنى عليه الدية أو طلبها وارثته في حال قتله وتعذر القصاص لما سوى ذكره في المسألة الماضية إلا يستوفي المجنى عليه قصاصا قبل بريئة فيسقط ضمانه، لما روى أن رجلا طلب القصاص قبل بريئة لما طعنه رجل في ركبته بقرن ومر النبي صلى الله عليه وسلم للانتظار حتى يبرى فأصر على طلب القصاص في هذا الوقت واستقاط له النبي صلى الله عليه وسلم فتعيبت رجل المستقيد وبرأت الرجل المستقاد منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمستقيد ليس لك شيء إنك عجلت نعم. سبق تخريجه قريبا في مسألة 33 بعد فصولها بعد 2000، وليس في مرسل عمر بن عبد العزيز ذكر تعقيد القصاص إلى البر، ذهب بجمهور أهل العلم والقول الأول في مفردات مذهب الحنابلة كما في الإنصاب لأنه يجب ضمان السلامة للقصاص أو الدية عند حدوثها بعد القصاص إلى الجرح لما صار ذكره قبل مسألة واحدة، وكون هذه السلامة القصاص لا يطلب حق المجنى عليه لعدم الدليل على ذلك بحديث مذكور ضعيف لا تقوم به حجة، هذا وإذا قام بإعادة العضو الذي أبانه الجانب والأقرب أنه لا يمكن أن يفعل بالجانب مثل ما فعل بالمجنى عليه مثل ما آل إليه عضو فعل به ذلك، لأن هذا هو معنى القصاص المقتضاه، وذلك وأنه يغلب على الظن طبيا أنه يمكن إبانة عضو الجانب ثم عاده بحيث يكون مماثل للحالة الحالة الذي عليها عضو المجنى عليه بعد عيادته، ينبغي أن يرى عند عادة عضو الجاني أن يكون بعد زراعته مماثل لعضو المجنى عليه من جهة التشويه من جهة قوة العضو وضعفه ونحو ذلك، لأن هذا هو مقتضى القصاص والذي يحصل به العدو والتشفي وقطع الخصومات والشرور، وهذا قول لم يقل به أحد من أهل العلم فيما أعلم، فإن هذه المسألة في حكم المسألة الحادثة نظرا لتقدم الطب في تسير فتسير كثير من جرى عليهم عادة زراعة العضو الذي قطع منه كما أنه دي سبت قدم الطب أيضا أمكن أن يفعل بالجانب إذا ما فعل بالمجن عليه دون حيف أو مخاطر بعضو أو حياة الجانب وينظر في هذه المسألة الأمة يحدث من النص والإسلام والأوسط وتفسير القرطبي بحث الشيخ محمد تغيير عثمان زراعة عضو استوصل في حال في حد دين المسألة الأولى لزراعة المجن عليه عضو منشور مجلد مجمع الفقه بجدة العدد السادس. أما إذا لم يجد المجن عليه العضو الذي قضاه الجاني فإنه يجب على الصحيح أن يقوم الحاكم الشرعي منع الجاني من إعادة زراعة هذا العضو الذي خلع بالقصاص إلى أن رضي المجن عليه بعد زراعته فإن عاده بدون رضا المجن عليه وجب قطعه مرة أخرى لأن مقتضى القصاص أن يفعل بالجاني ليس ما فعل المجن عليه وقد حرم الجاني المجن عليه من الاستفادة من هذا العضو طيلة عمره فيجب أن يفعل بالجاني ليس ما فعل فهذا هو مقتضى القصاص ويحصل به التشفي الذي يحصل به قضاء الشرور ومنع الافتغام الذي قد يؤدي إلى فساد أعظم من المسافة التامة في القصاص. أما إذا رضي المجن عليه بعد زراعة العضو الجاني إنه يجوز هذا لأنه يجوز له العفو عن القصاص من العضو أصلا فإذا جاز له العفو عن الأصل جاز له العفو عن الفرعي تنظر مصنف الرزاق والأم والأوسط وعملية باب ذكر السن تقلع قوتا ثم تبصق وتفسير قوت الآية الخامسة والأربعون من المية من المائدة والمغني وقرار مجمع الفقه بجدة ومجمع محفوظ ستة من أعضاء مجمع الفقه بجدة ومناقشة أعضائي في الموضوع ومنشورة مجلد مجلدي وفتاوي اللجنة الدائمة وأحكام الجراحة للطبيب الطبية للدكتور محمد الشنقيطي المسائل الطبية المسجدة مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر من عاشور والجناية على ما دون الناس للدكتور صالح اللاحم ونوازل السرر للدكتور فهد المرشدي وبحث إعادة ما وصل من جسد الإنسان للدكتور عمر الأشقر منشورة ضمن كتاب دراسات الفقه والقضايا الطبية معاصرة. وما يحصل التنبيه عليه هنا أنه لا يجوز تخدير الجاني عند القصاص إلا أن يأذن لذلك المجن عليه لأن إلام الجاني عند القصاص حق للمجن عليه فلا يسقط لله بإسقاطه له كما سوى بيان ذلك عند الكلام على القصاص في النص نظر مسألة الثانية بعد خصوصه وعد الألفين. هذا انتهى كتاب الجناية.